بصيرنا نلتقي مع ضيفتنا دعاء النابلسي، رئيس الدائرة تطوير المناهج. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي، كل عام وأنتم بخير مع بداية العام أهلا الدراسي. وسهلا وأنت بألف خير. بعرف عن حالي دعاء النابلسي، رئيس دائرة المناهج والتوجيه في مديرية تربية طرطوس. أهلا وسهلا أهلا فيكي. فيكي. هلا مثل ما ذكرنا كثير هلا بنشوف لغط كبير ست دعاء حول المناهج، إنه المناهج شو هالمناهج الجديدة، وفورا بنصير نهاجمها. فرضا بداية مع بداية الحلقة خلينا نحكي من الغلاف تبع الكتب، يلي هو إسا الناس بجوز في منهم ما شافوا غير هالغلاف على صفحات الفيسبوك، أثارت جدل كبير ورعب. خلينا نبدأ بالأغرفة اللي فيها وجوه إلى حد ما مرعبة. عم يسموها مرعبة، علما أنه في منها هي تماثيل لسوريا القديمة أو لتاريخ سوريا. صحيح. ولكن أنه في تماثيل أحلى كانت بتنحط. تفضلي. هلا بالنسبة لل ابتديت انت من الاغلفه، يعني نحن عم نبدا الكتاب من برا لحتى ندخل نحن لجوا، من برا لحتى ندخل لجوا. المرحله لحتى نحن تاليف المناهج بهالمرحله هيدي دوما في عندي بيصير بين اخذ ورد وعطاء، يعني الناس اول بتطلع على الكتاب بتحكم عليه من براته يعني. فالغلاف اللي تشكل عندي هو فنانين تشكيليين سوريين هن قدموا ابداعاتهم على المنهج على الكتاب. طبعا هي عبارة عن رسومات، يعني فنانين حتى انه اتخذت من اطفال كان لهم بمسابقات عالمية. مسابقات عالمية اخذوا جوائز عالمية حول هاي الرسومات. هلا قدامنا بايدنا كتاب الاجتماعيات، كتاب التلميذ، انه يعني على الصف السادس تعليم أساسي حلقة أولى، هي صورة أطفال صغار بالفعل مبيني برسم طفل، يعني رسم طفل طبعا. فإحنا دائما بتصير عندنا مسابقات رسومات أطفال يعلن عليها على كل مو المحافظين على مستوى سوريا يعني، وبشارك فيها أطفال بياخذوا إجازات إبداعية يعني. أوكي فيها. بس يعني برأيك ما في أحلى من هيدا كمان؟ يعني ما بنعرف نحن إنه أطفال يعني هذا طفل عم بيقدم هو إحساسه وعم بيقدم تصوره وتخيله. يعني هلا يعني هلا ما الطفل أطفالنا وقت تشوف هيك مثلا صورة الغلاف ما رح تعرف إنه هاي للوحة قدمها طفل كذا كذا. ليش نحن إذا بدنا نرجع لعشرين سنة لورا لما كان صورة الغلاف شكل رباب حلو، شكل باسم حلو، يعني بغض النظر يعني ما شرط ممكن تكون لوحة بالفعل لفنان وفنانين سوريين عريقين نحن كتير بنعتز فيهم، لكن في شيء بيكون أقرب للطالب يعني أقرب للطفل كمان. يعني هلا نحن بعد ما كبرنا لفهمنا شو هو الفن التشكيلي، إنه العين تكون أكبر من عين، هذا أمر طبيعي. بس أنت لما بتقدمي إنتاج طفل، لما أنت بتقدمي إنتاج طفل، فالطفل بيخلق عند يعني بيخلق عنده نوع من حب المنافسة، إنه ليش ما أنا كمان أرسم وحط وتصير رسوماتي على هالغلاف. تتوقع إنه معلمة المدرسة رح تيجي تقول لهم بلشوا منبلش حصتنا الأولى هي بصورة الغلاف يلي على دفتر كتاب القراءة، هاي اللوحة لطفل كانت بمسابقة كذا كذا. هلا المفروض الواجب انه يتعرف انه هذا الطفل هو فاز بمسابقة عالمية بهي الرسمة، ونحن حبينا تكون على كتابنا لحتى انتو تعرفوا الابداعات الموجودة عند اطفالنا. طيب هلا في كتاب التربية الدينية الاسلامية الاول ثانوي، عم يقولوا لك التعليقات طبعا على الفيسبوك انه بالصورة في بناء قديم وفي ثلاث حمير بالشارع وفي دراجة هوائية، انه لأي حقبة زمنية هذا التابع؟ يعني هل السل بشوارعنا نحن بتشوفي في حمير بالشارع؟ واذا كان قديم في كان دراجة؟ يعني للأسف انه شو الغاية يعني هون شو المدلول التاريخي لإلها؟ هلا انت انا رح احكيكي بطريقة بالنسبة للكتب كلها يعني هي مؤجة عبس الصور الموجودة على الغلاف الكتاب. يعني طبعا في لجان تشكلت، في مصممين عالميين يعني هن نوضعوا بصورة انه نحن عندنا منهاج نحطت اسم كل مادة لحتى نحن يكون في تصور لوضع الغلاف. فالفنانين اللي شاركوا عندنا هن فنانين سوريين وعالميين وكان لهم باع طويل بمدية الفن لحتى نحن نعرف بفناننا السوري ونعرف بمكانته. يعني نحن كل الشيء اللي عم نقدمه هو وطني بامتياز، يعني نحن مع ما نخضع لأي شيء من على ذكر انه وطني. في ناس كان لها تحفظات ولها كتير اسئله انه ما بيحق للشهداء ببلدنا صوره على الغلاف او لعلمنا فرضا مع حاملته فرضا والده الشهيد او الحديث عن الشهداء. معقوله ما لقينا شيء غير هالاغلفه هيدي لتكون هي لطلابنا بشكل يومي بايدهم وقدام عيونهم؟ يعني بدي أقول إنه يعني الصورة اللي انحطت للغلاف إنه نحن لحتى نذكر بحضارة سوريا القديمة. نحن دوما ننظر للشيء القريب، نحن الشيء البعيد ما عم نفكر فيه ولا عم نتذكره. فكانت وجهة النظر إنه نحن نحط شيء يذكرنا بحضارة سوريا القديمة. يعني تعديل المناهج جاء طبعا تبعا للأحداث اللي صارت بسوريا. اي طبعا، لذلك طبعًا. تعزيز طبعًا. الوطنية هلأ. أكثر وأكثر لدى الطلاب. تغيير المناهج مو إنه إجا هوائي أو كيفي، دوما كل 5 أو 7 سنوات بتم عندي أنا تجديد المناهج حتى على المستوى العالمي. ما بالك إذا بتطلب حالة موجودة فيها. يعني شو ممكن هلا نحن بصراحه ما كتير ما تعرفنا على المضمون المنهاج مثلا التعدل، يا هل ترى نذكر نذكرت هال7 سنوات اللي مرت واللي عاشوها اطفالنا، يعني اللي كان عمره 5 سنوات وهلا صار عمره 12 سنه تقريبا، يعني ما لازم يكون هو عم يقرا انه ايه مزبوط هاي الحادثه صارت كذا، هيك الارهاب عمل مثل هيك مواضيع تطرقتوا لها. نحن عم نحكي عم ناخذ من حضرتك مشان نبين، يعني قبل ما الاخرين يهاجموا المنهاج خلينا نعرف لحضرتك. لا لك شغلي، نحن المناهج لما تعد وفق دراسات، تعد وفق معايير عالمية طبعا، حول شو؟ حول تطوير مهارة التعليم. يعني نحن بدنا نطور مهارة تعليم الطفل، ما نضل نحن على التلقين. التلقين ما هو اللي دوما نحن بدنا نمشي فيه، نحن بدنا مهارة نخلقها عند الطفل داخل هالحجرة الصفية. شو هي المهارة اللي بدنا نخلقها؟ نحن في عندي من خلال الدورات اللي أقيمت بالمرحلة السابقة كان في عندي تعلم النشط. هالتعلم النشط نحن دخلنا عليه ب4 طرق. الطرق الأربعة اللي احنا دخلنا عليها، في عندي طريقة سميناها طريقة المشاريع، في عندي طريقة المناظرة، طريقة الاستقصاء، طريقة التعلم التعاوني. فالطرق هيدي كلياتها أنا تخلق عندي حركة داخل الصف، تخلق عندي نشاط. طبعا مين بيكون عندي بقى المحور الموجود عندي؟ هو الطالب بده يكون المحور وليس بقى المدرس أو المعلم. يعني صار المعلم هو بالنهاية بده يعطي، خف دوره شوي، خف دوره شوي. مين بده يعطيني أنا المعلومة؟ صار الطالب هو بده يقدم لي المعلومة، الطالب هو بده يخلق، بده يعمل البحث، هو اللي بده يعمل، يكون فعال أكثر. أيوة، من قبل بده يكون عندي مجموعة متعاونة مع بعض البعض لحتى ما بقى متلقي هو، صار بده عندي مشارك. أنا مثلا بالطريقة التعاونية في عندي تعاون بين المجموعة لحتى توصل للمعلومة. ممكن عندي 4 5 أسئلة يجاوبوا عليها، أوصل بالنهاية للمعلومة اللي بدها تنطرح بالصف. المدرس الدورة تحط المعلومة اللي توصل إلى الطالب على السبورة. سد عدني هلأ، نحن مثل ما ذكرنا بالبداية، هل هي هواجس أنه إرضاء الجميع غاية لا تدرك؟ يعني هل أنه مستحيل كل الناس تكون راضية أصلا عن المنهاج بشكل كامل؟ طبعا برأيك هذا هو أحد الأسباب؟ لا، ما فيك أنت ترضي الناس كلها يا طب. طيب لك شغلي، هلأ أي شيء جديد بيكون موجود الناس فورا يستهجن. ايوه صح، ايوه يعني يستهجن فورا مباشره منها بدون ما تطلع على المضمون. لسه ما شافت هي المضمون، بس شافت انه هيدا كتاب جديد، سمعت انه هيدا كتاب جديد، فصار عندها نوع من الهاجس انه كتاب جديد. لانه الناس كانت ناطره بهالازمه وبهالحرب، ناطره كثير التركيز على العمليه التربويه وعلى الطفل وعلى بناء الانسان، فكانوا ناطرين بالفعل انه ورجونا هالتطوير اللي عملتوه بالمناهج. هي مناهجنا انبنت هيك، مناهجنا انبنت على التطوير وعلى بناء الإنسان. طيب بدي خليني أسألك، كونك حضرتك رئيس دائرة تطوير المناهج، أكيد نحن ما أنا بصدد فقط مهاجمك حضرتك الدافع، ما تطوير المناهج، رئيس دائرة المناهج، يعني أنا عندي دائرة المناهج. نعم. خلينا نسألك إنه حضرتك بشغلكم بتاخدوا استبيان ما؟ يعني مثلا على أي أساس تبنوا عملكم أنه نحن بدنا نطور؟ مين الآراء اللي بتاخدوها بعين الاعتبار غير أنه في أخصائيين هنهم بيقوموا على شيء؟ أنتوا شو دوركم بيعملكم هيدا؟ طيب هلأ الوزارة أحدثت هلأ مركز جديد، هو اسمه المركز الوطني لتطوير المناهج. طبعا هالمركز شو دوره؟ العمل على تطوير المناهج والكتب المدرسية طبعا. تطوير المناهج والكتب المدرسية طبعا. هو منين بيجي؟ من استقطاب الخبرات التربوية الموجودة. طيب استقطاب الخبرات التربوية منين منجيبها؟ منجيبها من مديريات التربية. لما أنا بيكون عندي بهالمحافظات كادر تربوي فعال، طبعا بتم الاعتماد عليه، وهيك اللي صار. أنا اللي صار إنه تم استدعاء الكادر التربوي الموجود عندي بهالمحافظات، تم استدعاء لوضع المنهاج المطور، يعني بمختلف المواد بمختلف طيب الاختصاصات. ست دعد، يعني هلأ لما احدى المعلمات مثلا او مثل المعلمات بشكل عام لما بيشوفوا انه في شيء عم ينعطى للطالب بمنهاج معين ما عم يتقبلوا الطالب، مثل مثلا قصائد جفصه كتير او جامده، يا هل ترى مثل هيك يعني ممكن يصير في حوار بينكم وبينهم؟ انه مثل ما عم تقول زميلتي ندى انه مثلا الاستبيان يفضل يكون للمعلمين والمدرسين قبل ما يكون للاهالي او للطلاب. لذلك هلا نحن لاحظنا مثلا من ابنائنا انه في قصائد كتير جامده صعبه الحفظ، والفاظ يعني صعبه قديمه وما فيها جدا. لحن بتلاقيها، يعني تداركتوا هيك موضوع مثلا؟ هلا المنهاج هلا حاليا بين ايدي المعلمين والمدرسين وبين ايدي الطلاب. هلا هو في مرحله النقاش والحوار المنهاج، يعني نحن بده يصير عليه ابداء راي. هلا ما انه شيء جامد نحن ننزل بيناتنا ونتقبله، لا، رح يصير عليه نقاش وحوار وابداء اراء. طبعا طبعا، لانه هلا المعايير اللي نحط عليها المناهج، يعني فينا نقول هي على شكل لبنات انحطت، فانا اي لبنه ممكن انا يتم الاشاره الى فيني شيلها وحط محلها لبنه ثانيه، يعني بمعنى انه انا فيني الموضوع معين بالكتاب صار في عليه مناقشات واراء تقدمت، انا فيني هالموضوع هيدا ينشال بدون ما ياثر على المواضيع الاخرى. هي عمليه التطوير نحن عم تصير على الكتب. يعني هيك ما بنكون عم نجرب بالطلبه؟ لا، نحن لا، هو ما عمليه تجريب، لا ابدا، ما عمليه تجريب، هو عباره عن افكار واراء عم تطرح حول موضوع معين ورد في الكتاب، فعلى اساسه بتم عندي عمليه تطوير المنهاج. هلا ست دعد، انت مقتنعه بكل هالحكي اللي عم تحكي؟ اكيد، يعني انت لانك كونك رئيس دائره يعني مضطره يمكن تدافعي عن هالطريقه. احنا لازم التفكير. احنا دوما لازم نكون مواكبين عمليه التطورات، خاصه يعني في تطورات يعني عالميه، فنحن دوما لازم نكون مواكبين عمليه التطور. هلا ان كنت انا او ندى او حضرتك او اللي من اعمارنا مثلا، ليش لحد هلا نحن حافظين ماما يا انغامه ورقات تطفر في الدرب الخريف؟ ليش هلا انا اذا بيجي انا على ابني من صف الاول لصف الرابع مو حافظ ولا قصيده من اللي اخذهم؟ في شيء اذا معناتها في شيء صح، لازم يكون في تطوير ومهارات اكثر وفي قصائد جميله جدا. هو وين عم بتصفي؟ يعني ما في كلمات، ما في شعراء؟ طبعا، ما نحن كلياتهم هن شعراء سوريين، نحن نفخر فيهم، يعني ما في انتقاء. هذا كلام، لانه طبعا اكيد طبعاً نفخر فيهم، طبعاً. لكن هو وين بتصفي انه انتقاء القصيده؟ يعني الاهل عم بيحسوا صراحه انه في تعزيز للطلاب، يعني عم ندور وين القصيده فيها كلمات اصعب من حط له اياها للطالب. لا انا ما بظن في تعزيز ابدا، انا بحكي يعني انه ما في تعزيز للطالب، هيدي كل المواضيع ما فيها تعزيز للطالب. يعني في عندي انا دور للمدرسه، في عندي دور للمعلم، في عندي دور للبيت، كله عم بيتساعد من اجل. يعني ممكن حضرتك تقولي انه انا هالقصيده حطيتها، بقى صار دور المعلم كيف بده يعطيها، سواء كان باللحن سواء الاهالي، انه ممكن اذا في شيء شرح اضافي ممكن. طبعا، ما هن هي الطرق التعلم النشط اللي انحطت هي لحتى انا يصل كل هالامور الموجوده عندي انا. طيب، طريقه التعلم التعاوني، فيني انا بالتعلم التعاوني تكون هي عباره عن مجموعه، حط صوره، حط مجموعه اسئله، حط لحن، خلي من خلال الطالب انه يكون عندي مشاركته فعالي. اما لما انا بكون بالطريقه الجامده والمدرس عم يلقي ويسرد، فطبعا هون انا ما رح يستفاد الطالب مني، فالتعلم بالتفاعلي بيبقى افضل عندي من التعلم التلقيني. هلا من ضمن الاسئله اللي انطرحت على الفيسبوك لما نزلنا البوست تعريف بحضرتك، اجانا سؤال انه اهم نقطه واكبر هاجس التعليم الديني المبكر من الصف الاول الابتدائي بدل إلغائه أو ترشيده كعلم أخلاق حسب الأمل الذي تأمله الجميع. مثل بتعرفي حضرتك كان في حكي حول أنه إلغاء مادة التربية الدينية، أنه تنعطى بطريقة أنه تربية دينية، لا، هو في علم اسمه أخلاق يشمل كل الديانات، بينحب يحكي فيه عن يعني مكارم الأخلاق، بنحكيها بنطرحها على الطلاب كأخلاق. فالناس بالفعل كانت ناطرة هيك شيء. اللي صار أنه بالعكس، بدل ما كانت التربية الدينية ما أنا موجودة ككتاب، انطبعت ككتاب وانعطت للصف الأول. فهون صار في يعني الناس يعني كتير هون في جدل وفي لغط انه شو القصة، يعني عم نعزز اسا هالموضوع بدل ما كنا شوي نبتعد عنه. ما هو كتاب التربية الدينية هو عبارة موضوع أخلاق وتهذيب يعني عم بيعطي كتير من الأخلاقيات للتلميذ من الصف الأول. يعني كمان في سؤال انه الفكرة ليست انتقاد بل حرص من دولة عانت 7 سنوات، نحتاج لأضعاف هذه السنوات لنتعافى. المناهج المدروسة يمكن أن ترمم ما انكسر بنفوس الأبناء. يعني هون كتير الناس معولة أهمية على المناهج الجديدة. سدعد خلينا تذكري لنا حضرتك وين في بهالمنهاج أمور ممكن تساعد على شفاء الطلاب من تبعات الحرب بعد هيدا الفاصل. حطي كفك بكفي ومشي هالعمر مكفي، ما بدي تلوز ولا ما والله ضفرك بكفي، والله ضفرك بكفي. انا حطي راسك عراسي وحس قلبي واحساسي، لا تخافي من بعد اليوم والله بشيلك عراسي، يا بنامي قلبي وتهني، ما تشيلي عينك عني، رح يبدا عمري من اليوم، صار لي عمر مستني. يا بنامي قلبي وتهني، ما تشيلي عينك عني، رح يبدا عمري من اليوم، صار لي عمر مستني. حطي كفك بكفي جدد ترحيبنا بضيفتنا سيدة دعد نابلسي رئيسة دائرة المناهج. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي سيد دعد. قبل الفاصل كنا عم نحكي عن أنه انتقادات كتيرة نزلت على الفيس وناس عم تطرح أنه شو المناهج الجديدة قدمت من مواضيع جديدة لترميم ما خربته الحرب في نفوس الأبناء. هلأ أنا يعني الفيس أنا ما فيني أخده هو مقياس، يعني او الكلام الموجود فيه هو مقياس صحيح. هو عبارة عن للمنهج. سؤال وصلنا خلينا هو سؤال هو اراء عم تنطرح من الناس. احيانا هالاراء بتجي هوائيه، يعني انا ما طلعت على مضمون الكتاب لحتى اجي احكم على الكتاب. انا مجرد سمعت انه في عندي كتاب جديد خلاص حكمنا انه الكتاب جديد، يعني صار عند رعب عند الكل. لا، انا اطلع على مضمون الكتاب، شوف شو محتواته، وساعتها اذا بدي انتقد فكره موجوده فيه، بدي انتقد موضوع موجود فيه، ايه على الرحب والسعة. احنا المركز الوطني لتطوير المناهج على استعداد انه يسمع اراء الناس حول هالموضوع. بتعرفي للاسف في بكتاب يمكن العلوم الصف التاسع اني بنحس كمان هي من الطروحات اللي انا بدي اقول لك اياها، انه تنمية الحس الوطني يعني يمكن حتى عم يضعوا المناهج مقصروا ببعض المحلات، يعني انه شو بيقول لك الحيوانات الاخذة في الانقراض مثلا الدب السوري الدب الابيض السوري، انه او المها السوري، يعني عرفتي انه كلمه السوري بيعتبروا انه اذا حطيناها مرتين هيك بنكون عم نعزز. لا، مثل ما ذكرتي تاريخ سوريا اللي عم يحطوه بتماثيل ممكن يفيد سدعد. هلا في صوره انا ضد اكيد رايهم فيها، نزلت كمان على الفيس، انا مع هالاغاني اللي منزلينها، يعني بغض النظر عن الغايه، بس هيك تشرحيلهم كتراث وفلكلور، انه اغاني شعبيه لكل محافظه مثلا، اي اكيد شفتيها سواء كانت من درعا او من الساحل. ياسمين مثلا هيدي الفقره بتمنى تشوفيها، انه مع الناس عم تقول انه شو هيدا الحصه بدها تصير غني ورقص، طب احتلنا كيف بدنا نرضي اذواق العالم كلها؟ يعني بدكم تبعدوا عن الحرب وبدكم اشياء جديده، هيدا شيء جديد فني شعبي ما له قديم كثير، يفترض بالفعل يتاخذ بعين الاعتبار. يعني هلا التراث الشعبي عندنا كثير حلو ورائع وغني، فنحن ما لازم نعرف فيه كمان، يعني نحن كتير ابتعدنا عن تراثنا الشعبي، ابتعدنا عن الحضارة القديمة الموجودة عندنا، كتير اتجهنا باتجاه الشيء الجديد اللي اجانا، معلش يعني، فنحن التراث الشعبي لازم نعود عليه وتعزيز. ولازم نشير عليه ولازم نعززه أكتر وأكتر. نعم تمام. طب هلا اذا بدنا نحكي سدعد عن دورة التدريبية اللي عملت من اسبوعين تقريبا او شهر بالنسبه للمناهج وتطوير المناهج بالنسبه للمعلمين، هي يعني الدوره كانت بدات من 16/7. نعم ولا عفوا قبل يمكن 13/7. نعم. كانت على 3 مراحل. نعم. كل مرحله كانت لمده 10 ايام. كانت كافيه سدعد وشو انعطى فيها لو سمحتي؟ لا يعني بالعكس كانت كافيه هي الدوره. نعم. وكان كل مدرس يقدم فيه درس من خلال مثل ما حكيت التعلم النشط اللي هو الأربعة الطرق اللي حكيت فيها. كل مدرس يختار طريقة ويعطيها، وكان في تفاعل، يعني هني مدرسين وموجودين بهالقاعة، فمثل الطلاب صاروا يعني إني يحضروا الدرس والمشاركة والنشاط والتفاعل يتقدم. وطبعا هلأ نحن بالميدان، يعني أنا إذا فرجيكم عندي صور عم يطلعوا هدول المدربين على الميدان وعم يشوفوا كيف التطبيقات عم تصير خلال القاعات الدرسية. راح فرجيكي. طيب نعم لاحظي فعلا، لا نشوف صورة لطلاب تفاعل كتير حلو، يعني لاحظي لي مثلا هالصورة كتير تفاعل حلو. برأيك هي التفاعل شايفة كتير حلو هذا الحكي. هلأ لو يعني هي بالتعاون برأيك. هي بالتعاون هي بالمناظرة، فرجيك الطريقة بالمناظرة. هلأ مستمعين يعني عم نشوف صور مع كتير يعني عم يصير تطبيقات لهالطرق الأربعة بالتعلم النشط داخل الصفوف، والطلاب عم تكون متجاوبة وعم تعطي حركة ونشاط للطالب داخل الصفوف. إذا من أنه للأهل اطمنوا شوي وخليكم على جنب، خلوا العملية التعليمية عن جد للاختصاصيين، لأنه بالفعل أبنائكم عم يستفيدوا والصور واضحة عم يضحكوا ومبسوطين، ما نضل هيك متخوفين ومتشنجين. طيب سدعت برأيك الحصة الدراسية عفوا بدي أحكي شيء، إنه الخوف اللي موجود داخل الأهالي بيعكسوه على الطالب، فبيرجع الطالب بيخاف أكتر. يعني لما بيروح على المدرسة بيكون خايف من هالمنهج. لا يعني الأهل يعطوا الأريحية للطالب، خلوه بالمدرسة شو بياخد من درس، شو التفاعل اللي تفاعلوا بالصف. طبعا أنا عندي معلمة، عندي مدرسة، هي بتعطي الإشارة الإيجابية للطالب كيف كان تفاعله، ونحن هيدا اللي بدنا إياه، تفاعل الطالب داخل الصف. أنا ما بدي طالب قاعد جامد، أنا بدي تفاعل الطالب داخل الصف، هو اللي بيحكم على مقدرة المعلمة أو مقدرة المدرسة. حلو، يعني برأيك الحصة الدراسية اللي مدتها 40 أو 45 دقيقة كافية للطلاب أنه بالفعل يبحثوا عن المعلومة، وعم يصير الكل عم يكونوا على نفس السوية، عم ياخد كل طالب حقه لما يكون عندي 40 طالب بالشبة؟ إيه طبعاً. هلا هو المنهج لما نحط معه الوقت الزمني ماخذ، يعني ما نحط المنهج هيك وما اتخذ الوقت الزمني، لانه لا اتخذ الوقت الزمني للمنهج وندرس بشكل جيد، يعني مو بشكل اعتباطي والله انه نحط هالدرس وما كان في له فتره زمنيه لحتى ينعطى. وهالحصه 40 دقيقه رح تكون هي مناسبه لعنوان الدرس، وطبعا المعلم هو بيتحكم كمان بالفتره الزمنيه داخل الصف. تعرف السدعات نحن فتحنا باب الاتصال من اول الحلقه على 213-215 وكنا ناطرين اتصالات المستمعين، لانه بالفعل يمكن هي عباره عن فقط لغط فيسبوكي، يعني هلا وقت طرحنا رقم التليفون وقلنا عنا ضيف فلاني وحكينا عن المناهج توقعنا تجي اتصالات كثير. نعم. طب لما بنكتب عم يجينا تعليق وصوره، عم نكتب متاكدين انه هالصوره موجوده بمنهاجنا؟ لا ماني لحد متأكد، هلا ما في في عدم تأكد. هلا نحن ما عم نأكد ولا عم ننفي، بس عم نقول يعني اللي كان عنده شيء حقيقي حابب يحكي كان بيقدر يتصل، كان بيقدر يتصل عليه يعني. طيب سد عد تعمم، يعني تعمم المناهج اللي عفوا الكتب اللي تغيرت وتعدلت، هن صف اول رابع سابع أول عاشر رابع سابع لكل عاشر. المحافظات لكل المحافظات نعم. حتى في عندي انا سمعت انه بس لدمشق وريفا، لا لا كل نعم المحافظات نعم. كل المحافظات اجمالا نعم تم التعديل على نعم الكتب. حتى في عندي انا بمراحل تانية صار نعم في عندي تعديل، مثلا التاسع صار تغيير على مادة الرياضيات، أوكي. صار عندي نعم منهاج حديث لمادة الرياضيات، عندي مثلا البكالوريا صار عندي منهاج حديث طيب للعربي. هذا التعديل سدعد يعني ممكن يكون خاضع مثل ما بقولوا انه للتجربة، هل ممكن يصير في تعديل اخر؟ هلا شو طالما يعني انطرح، طالما انطرح لك شو معناه التجربي، شو معناه التجربي يعني هلا مثلا انا بطرح المنهاج نعم بطرح المنهاج ل مثل رياضيات بالبكالوريا يعني انا بعطي المنهاج سنتين الوقت الكافي للاطلاع، وبعطيه فتره لشوف مدى تنفيذه نعم، وبعدين شو الاراء حوله، شو الاراء حول المنهاج، وشو عندي نقاش حول الفقرات اللي وردت فيه، وساعتها نحن بنقول انه هذا المنهاج فيه تعديل عليه. بتعرفي مين عم يتدخل اكثر شيء؟ انا ما فيني اقول انه دوما نحط انه صفه التجريبي نعم. تجريبي كيف يتم عندي التجريبي؟ لما انا بكون هالمنهاج الجديد حطيته بكذا محافظه نعم لحتى اخذ الاراء واخذ النقاش حوله. هيدي فكره التجريبي، وساعتها بعدين انا بيتم تعديل بعض الفقرات وبينزل عندي المنهاج بقى بشكل كامل. يمكن الاساتذه اللي عم يعطوا هالمواد هن اكثر المتضررين، لانه كل ما بيكونوا حضروا دفتر تحضير عم ترجعوا تغيروا لهم المنهاج، عم يرجعوا يحتاجوا لشيء يعني. هلا دفتر التحضير هو عقده المدرس، انا ما بعرف ليش، فدوما دفتر التحضير هو مساعد للمدرس. يعني انا راح احكيها من هون، دفتر التحضير مساعد للمدرس، لازم كل معلم وكل مدرس يكون عنده دفتر التحضير. حتى لو كان انا العام القادم كان عندي درس جديد، حتى لو ما صار درس جديد، حتى درسي القديم لازم أنا برجع وبحضره، بلاقي حالي حضرته بطريقة تانية غير الطريقة اللي حضرت فيها بالعام الماضي، ما راح تكون نفسها. حتى لو هو معه دفتر التحضير وبالصف وعم يشرح الفقرة، بلاقي حاله إنه هو منه لحاله أغنى الفقرة إسا بأفكار جديدة غير الأفكار اللي حتى عنده. هيدا الأستاذ الملهم اللي بيقدر يا سدعت، في ناس لا ما عنده، في ناس كتير سابقة. دفتر التحضير بيساعد المدرس، بيساعد المدرس إذا أنا عم بشرح فقرة وممكن أنا طالب سألني ونسيت عن الشيء اللي عم بحكي، فبرجع أنا على دفتر التحضير وبرجع من بداية بركز معلوماتي وبمشي فيها نعم. فاللي عم بيصير عندي إنه مدرسنا عم بيحسه عبء لدفتر التحضير، بينما هو لا، هو مساعد لإله بشكل كتير كبير نعم. دفتر التحضير سد عد هلا وقت تعديل مثلا المنهاج، أنتم عم بتراعوا إنه جيل، إن هي كلمة بتنحكى إنه جيل ذكي بيستوعب، يعني هلا عم نلاقي نحن معلومات لصف الأول إن كانوا ياخذوها صف الرابع، هل ترى بتراعوا الفروقات الفرديه ولا بال يعني ممكن تعتمدوا فيها على المدرس انه باعطاء المعلومه؟ هلا اثنين سوا نعم. هلا انا في بدي لما بدي احط منهاج طبعا بدي راعي انه انا عندي مستويات نعم. عندي نعم مستويات، وطبعا خلال الصف الواحد بعرف انا في عندي مستويات للطلاب، وطبعا في عندي المبدع وعندي الذكي وعندي الجيد وعندي الوسط وعندي الضعيف، طبعا بدي يكون عندي المعلم دوره هاني المعلومه الموجوده بالكتاب انا ممكن الذكي يستوعبها فورا مباشره، لكن عندي الطالب الضعيف ممكن ما يستوعبها، فصارت هاني طريقه المعلم وطريقه المدرس هي اللي بدها توصل له المعلومه بقى باسلوبه وطريقته. هلا وقت بنسمع عم يحكوا عن المنهاج الجديد بنعرف انه او بيقولوا انه هو منه تلقين، هو بحث عن معلومه، هو فهم منه حفظ بصم، بس وقت الحقيقه وقت الفحص وقت العلامه الطالب اللي ما مبصم ما عم ياخذ العلامه المضبوطه يعني، فهون هل هو كيف بدنا نظبطها؟ هلا معلش احكي شغلي، انه كل الاهل بدهم اولادهم ياخذوا العلامه التامه. طيب انا للاسف هل عم نحكي انه في عندي فروقات طيب في هذا التغيير. انا معك انه لا في فروقات فرديه، مو كل الناس اطباء ومو كل الناس مهندسين تماماً وكل تماماً الفروع متاحه تماما. هذا الحكي بيزبط لما انا بالجامعه كمان بيكون انتقائي مو على اساس العلامه يعني العليا لهالفروع هيدي، يعني لما بيواكب هيدا الموضوع بالمرحله الاعداديه والثانويه انه بالجامعه كمان بتفوت الفرع اللي بتفضله مع تيست معين له علاقة بهالفرع أنا كنت بقول لك إنه أنا معك، ولكن لما عم بيكون الاختيار على أساس العلامة العليا كمان هون مشكلة، يعني ما في الطالب بس أكيد. كمان حتى العلامة العليا يعني بتحدد لي مقدرة الطالب. طيب أنا إذا كان عندي مادة طالبين فيها 240 وأنا جايب مثلا 210، حددت لي إنه أنا ماني مقدرة ال 240، أنا مقدرة ال 210 وفيني أختار الفرع اللي بدي إياه على ال 210. فنحن عم بيصير عندنا إنه كلياتنا عم نتجه على اتجاه واحد، طب وهندسة طب وهندسة. طب أنا في عندي كتير بالحياة في خيارات كتيرة، كلياتنا بدنا نكون بنفس الموضع؟ لا، كلياتنا بدنا نكون بخيارات كتيرة لنتساعد كلنا مع بعضنا البعض لحتى نحن نبني هالبلد. صح ولا لا؟ وهذا سبب وجودنا هون سداد، ووجودك يعني أكيد لتردي على هالتساؤلات هيدي اللي بالفعل نحن حبينا نقول لك صورتها مشان نسمع ردكم انتم بالتربيه، انه المناهج لا تخافوا منها يا جماعه، خلوا التعليم للاساتذه، اولادكم عم يفهموا. اي طبعا طبعا، يعني انا رح اقول على انه المنهاج هو هلا منهاج جديد، ونحن رح نتقبل اي راي او اي مناقشه او اي حوار حول اي فكره موجوده نحن عندنا بالمنهاج. كيف ممكن تكون المتابعه سداد؟ هلا المتابعه من خلال المدربين اللي نحن اللي تدربوا. نعم. هلا اللي عطوا المدرسين عطوهم خلال الدورات رح تكون متابعه من خلالهم. نعم. عندنا التوجيه الاختصاصي والتربوي كمان هن رح يتابع خلال المدرسة، خلال العام الدراسي رح يتابع الموجه التربوي معلمينه بالصفوف، الموجه الاختصاصي كل اختصاص للمادي اللي هو تابع إله، ومن خلاله يعني رح تتم عمليات المناقشة بينه وبين المدرس، أو حتى لقائه لما بيحضر الدرس ولقائه مع الطلاب ممكن يسمع آراء الطلاب. ممكن حوله. كمان تطرحوا عن طريق الفيسبوك كمان، يعني تعملوا صفحات تشاركوا فيها آراء الناس، تسمعوا الآراء يعني إذا موجودة. كانت بالفعل مجدية موجودة طبعا، هاي الصفحات موجودة. صفحات موجودة، وهو المركز الوطني لتطوير المناهج كمان فاتح الصفحة لسماع آراء الناس حول المناهج المطورة. شكرا كثير لك سداد، نورتينا ومتشكر صراحتك، متشكر موضوعيتك. بس ندى بدنا كمان يعني نوعد فيها بلقاء تاني بعد شهرين، بعد ما يكون تجرب المنهج وقت تجرب المنهج تماما. ان شاء الله الله يعطيك العافية. شكرا لكم، شكرا كثير، نورتينا، الله يسلمكم يا رب. هيك مستمعينا بيكون خلص لقائنا معكم لليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا كان معنا الصوت إلنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان، وبالإخراج أصيبة سليمان. عودي الآن مستمعينا لاستديوهاتنا باللاذقية.